الحديث كجنات إن الحديث سقاؤه من زمزم تنسال فيه سكينة من حولنا وتحفنا رحمات رب منعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا اللهم بما علمتنا وزدنا من كرمك ومنتك علما يا رب العالمين. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا مفرج الكروب ويا مزيل الهموم والغموم فرج همومنا وأزل قروبنا برحمة منك يا أرحم الراحمين عنا وعن جميع المسلمين في جميع بلادهم يا رب العالمين. وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، بارك الله فيكم على حضوركم الكريم. نسأل الله أن يجعل هذه الدروس في ميزان حسناتنا وحسناتكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال برحمة منه إنه هو أرحم الراحمين. ومع المجلس الرابع إن شاء الله تعالى من مجالس الأربعين النووية، وهذا المجلس إن شاء الله تعالى سنبدأ بالحديث العاشر إن شاء الله تعالى. نبدأ بالحديث العاشر إن شاء الله تعالى. تفضل شيخ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ الله رواه مسلم. نعم رواه مسلم رحمه الله. أحسنت. هذا الحديث إخواني أخواتي الحديث العاشر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة ترجمنا له سابقا أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي من قبيلة دوس، وطبعا كان أبو هريرة رضي الله عنه من أهل الصفة، وكان يعني ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أحواله وأفعاله، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 4000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أحاديثه المباركة سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ما معنى إن الله طيب؟ كلمة طيب هنا أخواتي بمعنى هو المنزه عن كل نقص أو عن كل ما لا يليق به، والمتصف بصفات الثناء والحمد والمدح، وهذا مما يليق بمعنى يليق بالله سبحانه وتعالى. أما كلمة الطيب فلها في القرآن عدة معاني، فمنها وليس الخبيث والطيب. مع الطيب هنا في الآية بمعنى الحلال، والخبيث هنا بمعنى الحرام، أي الأكل الحلال والمال الحلال. وأيضا تأتي معنى الطهر أو الطهارة من العيوب، كما قال تعالى في سورة النور: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أي الطاهرون من العيوب ومن الذنوب ومن يعني الأمور الخبيثة. دائما يبحث عن الطيبات، يبحث عن الطاهرات العفيفات، وكذلك الطاهرة العفيفة الملتزم بدينها تقبل من هو طاهر، من هو بعيد عن كل الذنوب والمعاصي ومتقي لله سبحانه وتعالى. فبالتالي يعني هنا يأتي المعنى قريب من معنى الطيب، فالله سبحانه وتعالى طيب، أي الله سبحانه وتعالى منزه عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى من عيب أو نقص أو صفة لا تليق به سبحانه وتعالى، ومتصف بصفات الكمال والجلال. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الآن نسأل سؤال: ما هي أسباب قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى؟ ما هي أسباب قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى؟ أولا إخواني أخواتي أن يكون العمل موافقا للشرع موافقا للدين، بحيث أنه إذا كان العمل فاسدا لا يقبل، كإنسان صلى من دون وضوء فهذه صلاته غير مقبولة أصلا. لماذا؟ لأن صلاته فاسدة، وضوءه فاسد. إنسان صام وفي نهار رمضان أفطر، نقول صيامه صحيح؟ لا، صيامه فاسد، فصيامه غير مقبول. لماذا؟ لأنه فاسد. هكذا أي عبادة من العبادات كان فيها نقص في أركان أو شروط، هذه العبادة غير مقبولة. لماذا؟ لأن دخل عليها الفساد، هذا الفساد الفقهي نسميه، أو الفساد اللي يعني من ناحية العمل. وأيضا من ناحية العقيدة، لا يقبل الله إلا من مسلم، لا يقبل الله إلا من مسلم. فإذا كان الفاعل كافرا فلا يقبل عمله. حتى الآن في مسألة مثلا كافر مشرك، هو يبني المستشفيات ويكفل الأيتام والأرامل ويعمل الأمور الحسنة ويتصدق ولا غير ذلك، هل هذه الصدقات مقبولة؟ نقول لا، غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. طيب ما دليلكم على هذا؟ دليلنا قول الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيه؟ هباء منثورا. السبب أنه غير مؤمن بالله سبحانه وتعالى، وكما قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وكما قال تعالى في آية أخرى: وما لهم في الآخرة من نصيب. تمام. فبالتالي أولا الإسلام حتى يقبل عمله، ثانيا لا يعتريه الفساد من عدم تطبيق ركن أو شرط، وثالثا الأمر التزكوي وهو الإخلاص. فأسباب القبول معلقة بثلاثة أمور: عقائدية وفقهية وتزكوية. عقائديا يكون مسلما، وفقهيا أن يكون ملتزما بالأركان والشروط، وتزكويا أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، بحيث أن قصده من هذا الفعل وقصده من العمل هو وجه الله سبحانه وتعالى وإرادة رضاه وثوابه سبحانه وتعالى. فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا. فبالتالي لا بد إخواني أخواتي أن نحرص على تطهير أعمالنا، أن نحرص على تطهير أعمالنا من كل عيب ومن كل نقص، ونتمم الأعمال الصالحة حتى تكون مرضية عند الله سبحانه وتعالى. ثم أمر الله سبحانه وتعالى المرسلين فقال: يا أيها الرسل اعملوا صالحا، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وهذا الأمر للرسل إخواني أخواتي يعني هو من باب أولى للمؤمنين كما في الآية التي بعدها: فخاطب الله ونادى الله الرسل وهم أكرم الناس على الله وأشرف الناس على الله الأنبياء والمرسلين. ما ناداهم وماذا أمرهم؟ قال: كلوا من الطيبات، أي مما أحل الله أكله سبحانه وتعالى، واعملوا صالحا، واعملوا صالحا. الآن السؤال إخواني إخواتي، الآن قدم أكل الطيبات على العمل الصالح، قدم أكل الطيبات على العمل الصالح، وهذا فيه إشارة إخواني أخواتي أن أكل الطيب الحلال والاعتناء بالأكل الحلال والتحري في أكل الحلال هذا مما يكون سببا في قبول الأعمال، ويكون سببا في ارتقاء الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فحتى يكون العمل مرفوع عند الله، أي بمعنى القبول عند الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون طعامه طيب، كما في آخر الحديث: وغذي بالحرام وملبسه حرام وطعامه من حرام، وهو قال يطيل السفر كحج مثلا أو كذا، فأنى يستجاب له. وورد في بعض الآثار أن الراكب إذا أراد الحج يعني صعد على ركوبته فقال: لبيك اللهم لبيك، فينادي مناد يقول له: لا لبيك ولا سعديك، وحجك مردود عليك، بسبب غذي بالحرام، ملبسه حرام، أمواله فيها ربا. لذلك في الآية الكريمة قدم كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، لأن من أسباب القبول عند الله أن يكون الإنسان ملبسه وطعامه وشرابه من حلال، حتى تقبل الأعمال بشكل يعني مرضي عنه عند الله سبحانه وتعالى. ثم هذا الأمر جاء للمؤمنين، جاء للمؤمنين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات ما رزقناكم، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم أمر المؤمنين، اقرأ الآية التي تتلى للمؤمنين، ثم أمر به المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. فأمر الله به سبحانه وتعالى أيضا للمؤمنين. وبالتالي إخواني، أي أمر للمرسلين، أي أمر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو من باب أولى لعباده، لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الرجل، ثم ذكر الرجل، يعني الآن هذا نهاية الحديث ويفسر الآيتين الكريمتين. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، يطيل السفر بمعنى قالوا في ثلاثة أمور: إما حج أو طلب علم أو المغازي والغزوات والمعارك لنشر دين الله سبحانه وتعالى. وفي إطالة السفر إشارة إلى استجابة الدعاء، فكلما الإنسان طال سفره وكثرت مشقته كان ذلك أدنى وأقرب لاستجابة الدعاء. يطيل السفر، وكيف حاله؟ أشعث أغبر. ما معنى أشعث؟ أشعث أي مفترق الشعر، شعره متفرق، يعني هنا شعرات وهنا شعرات وغير مرتب، دليل على يعني الهيئة الرثة بسبب السفر. أغبر أي متغبر، يعني صابته الغبار، فملابسه عليها الغبار، وجهه عليه الغبار. فهذا رجل يطيل السفر وأشعث أغبر، يعني هيئته هيئة فيها مشقة وتعب، ومع ذلك يقول ماذا يقول؟ ينادي، يمد يديه إلى السماء، يمد يديه إلى السماء. طبعا كيف يمد يديه؟ بالباطن أم بالكف أم بالظهر؟ ما رأيكم؟ بالباطن؟ نعم، في الحديث: ادعوا الله ببطون أكفكم، هكذا في الحديث: فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم. فورد صلى الله عليه وسلم أنه دعا الله بظاهر كفيه، لكن قالوا هذا خاص بالاستسقاء لقلب الحال، أو يعني تفاؤلا بقلب الحال. فبالتالي يعني من السنة من أداب الدعاء أن نرفع يدينا بباطن الكف. لماذا؟ لأنه فيها دليل على الافتقار والذل والانكسار. ولماذا نتوجه إلى السماء؟ لماذا نرفع أيدينا إلى السماء؟ قبلة الدعاء. أيوة، لأن السماء قبلة الدعاء. فكما أن الصلاة قبلة يعني الكعبة قبلة الصلاة، فالسماء قبلة الدعاء. ولما فيها قال الملا القاري من دقائق الأمور، قال: لأن مخازن الأرزاق ومعادن الأسرار موجودة في السماء، لأن أوامر الله سبحانه وتعالى تنزلت في السماء، فمخازن الأرزاق ومعادن الأسرار مكانها السماء. فبالتالي نحن نقول الآن عندما الإنسان يتوجه إلى السماء فكانه يسأل الأرزاق التي له في السماء، يمد يديه إلى السماء، يقول ماذا يقول؟ يا رب يا رب، ينادي يا رب يا رب. وهنا في اسم الله الرب سبحانه وتعالى قال العارفون وقال أهل الله أنه من دعا الله خمس مرات بيا رب، وفي رواية بأربع مرات، وفي يعني ورد عن جعفر الصادق رحمه الله أنه قال خمس مرات إلا استجاب الله له. واستدل في سورة آل عمران في آخر السورة: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، أي مرة. ربنا إنك ما تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، أي اثنين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا أي رابعة. فاغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، لا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إيش بعدها؟ فاستجاب لهم ربهم. قال فاستجاب لهم ربهم. قال العلماء لأنهم دعوا الله بكلمة يا رب، ولذلك أغلب أدعية القرآن إيش؟ ربنا، صحيح؟ يعني 90% من أدعية القرآن الكريم تبدأ بربنا آتنا، ربنا ربنا. فدعاء الله سبحانه وتعالى باسم الرب لما فيه اعتراف وذل وانكسار أنه هو المعطي وهو الرب وهو المربي سبحانه وتعالى. يعني ذلك في الحديث جاءت كلمة يا رب استدلالا على استجابة الدعاء، ولكن هنالك يعني موانع لهذه الاستجابة، موانع. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم فقاله يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. ولذلك إخواني حقيقة إنسان يعني قد يدعو الله سبحانه وتعالى في كثير من قضاء حوائجه أو في كثير من بعض الأمور في حياته فلا يستجاب له، فلينظر في نفسه، فلينظر في ماله، فلينظر في طعامه، هل هو آخذ ميراث من حيث لا يدري من إخوة أو أخوات؟ هل هو في كسب ماله من عمله شبهة؟ هل في لأي إنسان حق في ماله أو في أكله أو في شربه؟ قيسوا على ذلك كل حياتنا، من ملبس، من أراضي، من بيوت، من كل هذه الأمور، فأنا يستجاب لذلك، فأنا يستجاب لذلك. وهذا إنسان حتى الشارح يقول في الحديث هذا حال من هو حال سفر وطاعة ويعني مقبل على الله، لكن ملبسه حرام وغذية بالحرام، فما بايكم في الحال حال المعاصي ومنهمك في المعاصي. إذا كان هذا حال من هو سافر للحج أو طلب العلم فأنا يستجاب لذلك. لكن إخواني يعني إنسان دائما يكون يعني في هذا الموضع يتحرى الحلال في كل لقبة وفي كل طاعة وفي كل شيء. لماذا؟ حتى يعني يكون إنسان مرضي لله سبحانه وتعالى. وأيضا يعني إنسان معنى الكلام أتحرى وأدعو الله سبحانه وتعالى. فإذا أنا تحريت الحلال ويعني اجتنبت المعاصي ثم بعد ذلك دعوت، فالإنسان إخوان لابد أن يعرف أن الدعاء إما أن الله يستجيب له في الحال أو يؤخر الله الاستجابة في الدنيا لموقف آخر وحال آخر، أو أن الله سبحانه وتعالى يبدله يعني يكف عنه من السوء والشر والمكروه بسبب دعائه ما الله به عليم، فقد يكف عنه مرض أو مكروه أو سوء أو غير ذلك، أو أن الله سبحانه وتعالى يدخل له في الدنيا، يدخل له في الآخرة حسنات وخيرات. فالإنسان يا إخواني يعني هذا بالمقابل، يعني إنسان يتحرى الحلال حتى يكون مستجاب الدعوة ويكون دعاء مستجاب، لكن في الوقت الحالي ليس هناك دعوة بإذن الله تعالى إلا ولها أثر في حياتنا، إما أن تنقلب حسنات، وإما أن هذا الإنسان إخواني يكون له من الخيرات والحسنات يوم القيامة الله به عليم، أو أن إخواني هذا الإنسان يكف عنه من المرض والسوء والشر ما الله به عليم بسبب دعائه. وبالتالي إن الله يحب العبد اللحوح، وبالتالي الدعاء هو العبادة. لماذا الدعاء هو العبادة؟ لأنه فيه الانكسار والذل. وأختم في مسألة في هذا الحديث المبارك، نحن في دعائنا إلى الله سبحانه وتعالى لا كأننا نعلم الله ما نريد، هذا سوء اعتقاد والعياذ بالله. نحن في دعائنا نظهر الذل أننا عبيد محتاجون فقراء، يا رب أنت عندك كل خزان كل شيء وإحنا ما عندنا شيء، يا رب إذا أنت لم تعطي فلن يعطي أحد، يا رب إذا أنت حرمتنا فنحن المحرومون. فنظهر الذل والافتقار والانكسار إلى الله سبحانه وتعالى فتتحقق العبودية فينا، وهذا مراد الله من الدعاء. أليس الله بعان بحالنا؟ هذا ما لا شك فيه أصلا. فبالتالي نهى بعض العلماء عن الاعتداء في الدعاء اللي هو كثرة التفاصيل، فالله يعلم سبحانه وتعالى كل التفاصيل، والله يعلم سبحانه وتعالى ما قبل أن نطلب يعلم ماذا سنطلب سبحانه وتعالى. فلذلك نحن نريد الانكسار والذل لله سبحانه وتعالى، فلا يكون في قلوبنا أننا نعلم الله في دعائنا ما نريد، لا أبدا، إنما هو نشكو حالنا هكذا ونذل لله سبحانه وتعالى. فما دخل عبد على الله من باب أوسع من باب الذل، هذا أوسع الأبواب وأرقى الأبواب التي الإنسان يدخل فيها على الله، باب الذل والاعتراف والانكسار والخضوع والفقر وعدم الاستغناء وعدم العجب بالنفس وعدم أن الإنسان يرى له فضل أو قوة، هو فقط مدد من الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا بالنسبة لهذا الحديث الكريم، نسأل الله أن ينفعنا بهذا الكلام. نعم، حديث 11. عن أبي محمد الحسن بن علي بن ابن أبي طالب سقطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحاته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. أحسنت، بارك الله فيك. حديث 11، نقول 11 ولا 11؟ كلاهما صحيح، والسكون أشهر أفضل. الحديث 11، وذكر الملا أنه يجوز فتح الياء 11، لكن السكون هي الأقوى والأشهر. تمام. وأيضا من ألفاظ الحديث: دع ما يريبك ولا دع ما يريبك. كلاهما صحيح، كلاهما صحيح. فأستطيع أن أقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك بفتح الياء أو بضمها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وكلاهما صحيح سواء بالفتح أو بالضم. اللهم صل على سيدنا محمد. نعم، عندك الفتحة صحيح، لكن في الشرح ذكر أنه يجوز ضم الياء. طيب، عن سيدنا أبي محمد الحسن، يا سلام، سيدنا الحسن ابن علي ابن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، وهو سيد شباب أهل الجنة. سيدنا الحسن، من أمه؟ فاطمة الزهراء رضي الله عنها. ومن جدته لأمه؟ خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. ومن جده؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أبوه؟ علي بن أبي طالب. كل العيلة في الجنة، كل العيلة أسيادنا في الجنة صلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فالحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبة فدخل الحسن عليه وهو صغير، ثم رفعه بين الناس وقال: إن ابني هذا سيدا، وصفه بالسيد، وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ولما تولى الخلافة سيدنا الحسن بعد استشهاد أبيه علي أبي طالب رضي الله عنه على يد المجرم عبد الرحمن بن سبأ، عبد الرحمن بن ملجم، أسف، المجرم عبد الرحمن بن ملجم، قتل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وهو أشقى الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشقى الناس اثنان، عاقر الناقة وقاتلك يا علي. عاقر الناقة الذي عقر ناقة صالح، وقاتلك يا علي، وهو عبد الرحمن بن ملجم. ثم بعد استشهاده، استشهاد سيدنا علي رضي الله عنه، تولى سيدنا الحسن الخلافة وجلس في خلافته 6 أشهر أو 7 أشهر. ثم طبعا سيدنا معاوية رضي الله عنه كان في الشام، كان يعني سيدنا عثمان بن عفان قبل خلافة سيدنا علي ولا معاوية على الشام. ثم بعد ذلك قتل سيدنا عثمان بالخوارج وتولى الخلافة سيدنا علي رضي الله عنه. وسيدنا معاوية أبى أن يعني يسلم الولاء لسيدنا علي حتى يقتل قتلة عثمان. فبالتالي بعد استشهاد سيدنا علي رضي الله عنه طبعا صارت معارك بين الصحابة اجتهادا منهم رضي الله عنهم، وأيضا بفتن اليهود. يعني الصحابة رضي الله عنهم، القصة طويلة لا أستفيض فيها، لكن الصحابة رضي الله عنهم في معركة الصفين والجمل وصلوا إلى الصلح ولا التحكيم، لكن اليهود لهم ما لهم والخوارج لهم ما لهم في الفتنة وفي تأجيج الأمور إلى أن تنازل سيدنا الحسن رضي الله عنه عن الخلافة لسيدنا معاوية، فأصبح معاوية هو الخليفة على جميع المسلمين، وبالتالي اصطلح الفريقان العظيمان بعد معركة صفين ومعركة الجمل. وهنا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا هو الصلح بين سيدنا معاوية وسيدنا الحسن بتنازل الحسن عن الخلافة لسيدنا معاوية، ثم بعد ذلك لسان سيدنا معاوية الخلافة وأصبحت الخلافة الأخرى. فسيدنا الحسن صبت رسول الله، ما معنى صبت؟ أكيد صبت هو الحفيد الخاص، الحفيد المقرب، يسمى صبت. وأيضا لها معنى آخر لكن ليس في هذا الحديث، في الآية الكريمة الأسباط: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. الأسباط قالوا هم أولاد سيدنا يعقوب وأحفاده وأولاد وأحفاد سيدنا إبراهيم عليه السلام، فما كان من ذرية إسحاق يسموا أسباط، وما كانوا من ذرية إسماعيل يسموا قبائل، كما قال تعالى في سورة الأعراف: وقطعناه في الأرض 12 أسباطا أمما، فكانوا 12 قبيلة لكن سموا بالأسباط. فالقبائل التي كانت من نسل إسحاق عليه السلام ونسل يعقوب تسمى أسباط، وما كانت من نسل إسماعيل تسمى قبائل، لكن هذا خارج نطاق الحديث، لكن هي تفسير للآية. فالسبط يعني الحفيد الخاص والمقرب، وهو سيدنا الحسن والحسين بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك أو ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما معنى الريب هنا؟ ما معنى يريبك؟ الشك. يريبك بمعنى ترجع إلى الفعل ريب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. إيش معنى لا ريب؟ لا شك فيه. تمام. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث بإنا خلقناكم، يعني إن كنتم في شك من البعث فاسمعوا هذه الآية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوصينا بوصية: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني دع ما فيه شك من قول أو مال أو كسب أو فعل قد يؤدي بك إلى حرام، إلى ما لا يريبك، إلى ما لا شك فيه من الأقوال والأفعال والأحوال. فالإنسان قد يريد أن يتكلم بكلمة لكن يشك في هذه الكلمة أنها ستؤدي إلى غيبة، أو ستفتح موضوع مع الجالسين سيؤدي به إلى سب وشتم وفتنة، وهو شك في هذه الكلمة لا يقولها. دع ما يريبك، دع هذه الكلمة، دعها، لأنها ستسبب في فتنة وفي شبهات وفي كلام. إلى ما لا يريبك، إلى كلام ليس فيه غيب ولا يؤجج الفتن أو يسبب مشاكل. دع ما يريبك، إذا كان هذا العمل والفعل يعني هذا كسب المال سيؤدي بك إلى مال حرام أو إلى كسب فيه شبهة، دع هذا العمل وأذهب إلى ما لا ريب فيه، ما لا تشك في حلية المال. وهذه قاعدة عظيمة إخواني أخواتي حقيقة: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الإنسان يتعلم على الورع وعلى الترك وعلى البعد عن كل فتنة وعن كل شبهة إلى ما لا يريبه. لذلك أوصى الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم عليه السلام، وماذا قال له؟ قال له وللسيدة حواء: ولا تقرب هذه الشجرة، ولا تقرب هذه الشجرة، يعني حتى القرب من الشجرة لا تقرب، لأن هي طريق. لذلك قال: ولا تقربوا الزنا، ولم يقول ولا تزنوا. لماذا؟ لأنه حرم الطريق الزنا، وحرم الاختلاط، وحرم النظر المحرم، وحرم يعني كل هذه الأمور على النساء من التبرج ولا غيره. ولا تقرب، ولا تقرب، تمام؟ لأن هذا الشيء سيدخلك في الشبهات وسيدخلك في الحرام. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، سواء كان من فعل أو قول أو غير ذلك. وهو قريب حقيقة، قريب الحديث الذي تم ذكره آنفا من قضية الطعام والشراب والمال والأقوال والأفعال، حتى الإنسان إخواني يبقى في يعني دائرة السلامة الصدرية النفسية مع ربه سبحانه وتعالى، وفي قلبه ويكون مطمئن البال مطمئن القلب ويصل إلى درجة اليقين. لذلك قال لا يعمل عمل إلا بيقين، لا يعمل عملا لا يعمل عملا إلا بيقين. والله تبارك وتعالى جل وعلا. نعم، الحديث الذي يليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعنيه ولا يعنيه؟ يعني نعم، من حسن قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هي أحاديث قصيرة اليوم يعني نمشي فيها سريعا إن شاء الله، ويعني والمعاني تشتبك حقيقة. من حسن، قال صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة: من حسن إسلام المرء إيش؟ تركه ما لا يعنيه. ما معنى من حسنه؟ أي من تمامه ومن كماله، يعني من تمام إسلامك ومن كمال إسلامك وما يدل على حسن التزامك بإسلامك تركك ما لا يعنيك. وقال: ما الذي يعنينا؟ الذي يعنينا هو رضا الله وكسب الحسنات وترك السيئات، فبالتالي غير ذلك لا يعنينا. فالإنسان قضية إنسان مثلا قد يكون عنده فضول معين في معرفة أخبار معينة عن فلان، وهذا المرء هذا ليس أتى مثلا ليطلب أحد البنات مثلا بين بناته، أو مثلا لا يريد أن يشاركه، يعني ليس بينه وبين أي مصلحة حتى يسأل عنه، فهكذا يحب يسمع الأخبار، يحب يسمع مثلا فتن معينة فضائح معينة. هل هذا يعنينا؟ هل هذا يعنيني كمسلم؟ هذا لا يعنيني. من حسن تركه، ترك هذه المجالس وهذه الأسئلة وهذه الأخبار. فالإنسان إخواتي إخواني قد يكون عنده حب اطلاع على عورات ولا على قصص وعلى هذه الأمور، ولكن إخواني إخواتي كان من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أنا الإنسان الموفق الذي فقط يعنيه دروس العلم ويعنيه الكلام الصالح، يعنيه ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا يلتفت إلى فلان ولا إلى علان وإلى الأخبار أو إلى مسلسلات، من مسلسل إلى مسلسل، والله شو صار في البطل الفلاني، وشو صار في الفيلم الفلاني، وشو صار في الحلقة الفلانية، وشو صار في فلان. هذا يعنينا؟ يعني هم الآن بلا مؤاخذة راح يعطوك مال يعني، ولا راح يعطوك إشي؟ أوقات تهدر وأعمار تنفق في غير طاعة الله. لماذا؟ لأنه لم يلتزم هذا الحديث. اترك ما لا يعنيك. في شيء يسمى اخواني في يعني خطبه الجمعه انصحكم بسماعها، اسمها اللهو المنظم، الشيخ محمود دحله من تركيا اصل سوري. هذا الشيخ محمود دحله من كبار علماء سوريا حفظه الله، له خطبه جمعه اسمها اللهو المنظم، يتكلم فيها الان مثلا قضيه المباريات اليوم، قضيه المباريات الآن هو يعني لا يفهم كلامه، إحنا ضد الرياضة، لكن أصبح اللهو وعدم إنفاق الوقت والجهد فيما ينفع منظم، شيء منظم، فأصبحوا مسابقات دورية وكذا بسبب من مباراة لمباراة ومن فريق إلى فريق وشر اللاعب الفلاني وبار اللاعب الفلاني. لماذا؟ منظم، شيء منظم، شيء مسيس، يعني ليس شيء عفوي، لا شيء منظم. لماذا؟ حتى يبقى الناس عندهم له، ليس لا تنصرف اهتماماتهم وأوقاتهم إلى ما ينفعهم ويرتقي بهم، لا، فجعلوا هذا اللهو المنظم سواء في الرياضة أو سواء حتى على مستوى الغناء والمغنيين المغنيات، سواء على مستوى المسرحيات والحفلات، سواء على مستوى المسلسلات والأفلام، مستوى القنوات، مستوى الإنترنت، كل هذا إخواني إخواتي حقيقة منظومة كاملة في اللهو المنظم، لهو منظم حتى أنت تنشغل وأوقاتك تذهب. لذلك حقيقة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. كل هذه الأمور لا تعنيني، كل هذه الأمور لا فائدة منها. سيدنا مولى القاري قال: تركه ما لا يعنيه بمعنى ما لا ضرورة فيه وما لا منفعة فيه. يعني هذا الأمر بالنسبة لي مش ضروري حتى أسأل وأتابع ولا أنفع فيه، فلهذا يعني طالما وليس وطالما لا منفعة فيه إيش بيعنيني؟ وين حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ احرص على ما ينفعك. وهل ينفعنا إلا كسب الحسنات؟ والله يا إخواني الكرام، والله الذي لا إله غيره، لو واحد قدامه قطعة ذهب نمشي بتركها؟ والله ما بتركها، أقل ما فيها ممكن يعتبر لقيطة ويأخذها لقطة. والله إن الحسنات في الدنيا كالذهب، لكن لا نشعر بها إلا بعد الموت. ذهب كالجنين في بطن أمه، الجنين في بطن أمه لا يعلم قيمة يديه ورجليه إلا بعد أن يولد، يعيش في بيئة يحتاج فيها اليد والعين والأذن، فإذا ولد عنده نقص من هذا الأعضاء سيعيش متغلف الحياة، لكن هذا بلاء من الله في الدنيا. ولكن هكذا نحن الآن، نحن في رحم الدنيا، وكل خارج منها إلى لحوده وإلى قبوره. فوالله الحسنة الواحدة هي كالذهب بالنسبة لنا في قبرنا، لا نعلم قيمة هذا المجلس الآن، ولا نعلم قيمة تسبيحة نقول سبحان الله، ولا نعلم قيمة صلاة واحدة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نعلم قيمة حسن معاملة أو كظم غيظ أو غير ذلك إلا عندما ندخل في بيئة لا تفهم إلا لغة الأعمال ولا تفهم إلا لغة الحسنات. نسأل الله الهداية والتوفيق إلى ما يعنينا، ونبتعد عن كل ما لا يعنينا. نعم، حديث الذي يليه. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا 13 13. نعم، الحديث 13 إن شاء الله تعالى عن أبي حمزة. وأبي حمزة هو أنس بن مالك ابن أم سليم رضي الله تعالى عنهم جميعا. وأم سليم طبعا هذه التي هي أعظم مهر في الإسلام مهرها، وهو إسلام أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، لأنه تزوجها فقالت له: لا تزوجك حتى تسلم، وإسلامك مهري. فأسلم وكان مهرها إسلام أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه. طبعا كان أنس ليس من أبي طلحة إنما من رجل آخر، فأم سليم هي أعظم النساء مهرا، وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنس بن مالك رضي الله عنه وقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي حاجتك. فكان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أنس يصف النبي عليه الصلاة والسلام: ما مسست دباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قهرني يوما ولا قال لي شيء لم أفعله لما فعلت، ولا شيء لم أفعله ألا فعلت، فلم ينهرني ويقهرني أبدا صلى الله عليه وسلم. هذا خادم رسول الله يحدث عن رسول الله. وهذا حديث عظيم من أركان الإسلام ومن قواعد الدين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن هنا كلمة لا، إخوان إخواتي حتى نكون نحن في الصورة ونفسر الحديث بالشكل الصحيح، لا يؤمن بمعنى لا يكتمل، يؤمن بمعنى لا يكتمل. كلمة لا هنا للنفي، والنفي كما ذكرنا في الدروس السابقة، النفي إما يكون نفي صحة أو نفي كمال، تمام؟ فمثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. شو معنى هنا لا يقبل؟ لا يصح، هل تصح الصلاة من الوضوء؟ فبالتالي هنا لا تصح. أو حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لا وضوء له، بمعنى أن صلاته باطلة بالإجماع الذي يصلي من دون وضوء. لكن في حديث أخر فهنا بمعنى نفي الصحة، لكن حديث آخر للنبي عليه الصلاة والسلام الذي معنى وغيره: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أي أن صلاته ناقصة وليست باطلة، يعني أجره ناقص. وكذا هنا لا يؤمن بمعنى أن إيمانه غير مكتمل، ففي إيمان نقص، وليس أن أصل الإيمان منتفي أي أن إيمانه يعني هو كافر، لا، لا يؤمن أحدكم أي لا يكتمل إيمان المؤمن فينا والمسلم منا حتى وحتى هنا للغاية يعني حتى يحقق هذا الأمر ويكون هذا الأمر موجود فيه وهو أن يحب لا يمنحكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ما يحب لنفسه وهذا إخوان حقيقة من أجمل المعاني الأخوية بين المسلمين فأنا لا أحب أن يحسدني أحد فبالتالي لا يكتمل إيماني حتى لا يعني لا يكتمل إيماني حتى أكره لجميع الناس أن يقعوا في الحسد أحب أن أكون أولادي مثلا في أحسن المراتب وأقوى الأشياء الدنيوية والأخروية لا يكتمل إيماني حتى أكون أحب لجميع أولاد المسلمين ما أحب لأولادي أحب أكون مرزوقا ذا مال ومستغنى عن الناس لا يكتمل إيماني حتى يأتي في قلبي شعور أن جميع المسلمين يكون مستغنيين وقد كفوا الدنيا فما تحب لنفسك من خير لا بد أن تحبه للناس وإلا ستقع في حسد وحقد وغيبة وكره وحقد فكل الحقد والحسد الذي ترونه إنما هو نتاج لهذا الحديث لعدم تطبيقه فلو أن الإنسان أحب لنفسه ما يحب أو أحب لغيره ما يحب لنفسه لاستوى الناس ولاستوى الإيمان لذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أحب لله وأبغض لله ومنع لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان هنا نستدل على هذا الحديث على المعنى الذي ذكرناه وهو عدم الكمال من أحب لله أبغض لله منع لله أعطى لله فقد استكمل الإيمان تمام وبالتالي حقيقة إخواني قضية حب هذا الحب هو عبارة عن شعور في القلب شيء ينبثق من القلب مشاعر تنطلق من القلب معاني معينة لابد أن أحبها في كل مسلم حتى يكتمل هذا الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وخاصة من أمور الآخرة لذلك ما الذي يدفعني أن أتكلم مع الناس عن الصلاة وعن دينهم وعن شرح الأحاديث وعن الآيات وعن أن نرتقي بالناس في أعلى مراتب الدين لأن هؤلاء الناس بكرة سيموتوا وإذا ماتوا على غير طاعة كأنني أقول لهم إذا بول جهنم ولماذا العالم هو إذا كتم العلم هو من أسوأ الناس عند الله لأن معه العلاج والمفتاح لهؤلاء الناس فلو أحب لهم ما يحب لنفسه لعلمهم وأنفق من وقته وجهده عليهم لكن هذا دليل أنه لا يحب لهم ما يحب لنفسه كأنه يريد أن ينجو وحده لذلك إخواني أخواتي لابد أن نطهر قلوبنا من أي حسد وحقد وخاصة للأقرباء والجيران حتى يكتمل إيماننا مع الله سبحانه وتعالى نعم تفضل الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم رحمهم الله نعم عمان الحديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه طب الحديث الرابع عشر إخواني أخواتي حديث عبد الله بن مسعود وترجمنا له سابقا في الحديث الرابع يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم بمعنى لا يحل قتل دم امرئ مسلم ولا يحل سفك دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني أي المتزوج الذي زنى والنفس بالنفس أي قاتل نفس بغير حق والتارك لدينه المفارق للجماعة أي المرتد بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام حرم على كل مسلم أن يقتل مسلما وما يزال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال العلماء هذا من أقوى الآيات التي تكلمت في العذاب وفي الوعيد الذي يقتل المؤمن متعمدا. لذلك إخواني أخواتي حقيقة ما نسمعه ونراه من قتل المسلمين لبعضهم بعض هذا يعني شيء من علامات الساعة وشيء يعني الإنسان يقع في الحرام من حيث لا يدري. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. يعني إذا ارتكب واحد من هذول الثلاث فيعني يجوز أن نقتله، وحتى قال لا يقتله فرد، إنما وجود الإمام والخليفة الذي يقتله ويقوم عليه الحد. فقال أولا الثيب الزاني. الثيب الزاني بمعنى الثيب هو المتزوج الذي تزوج زواجا صحيحا، يعني عقد على امرأة ودخل بها فأصبح ثيبا، بمعنى أنه جرب النساء هكذا، يعني جرب الزواج ولذة الزواج. فبالتالي بعد أن أكرمه الله بهذا بعفة نفس وزواج صحيح، لماذا يذهب إلى الزنا؟ دليل على الفساد الموجود في هذا الإنسان. فقالوا الجزاء من جنس العمل، هذه الشهوة إذا بقيت على فوق الأرض ستفسد، فليس لها حل إلا أن تكون في باطن الأرض، فيقتل هذا الإنسان. لماذا؟ لشدة فساده، من اختلاط الأنساب، من ضياع للأولاد، من تهديم للأسر، من ولا غير ذلك من الأمور التي هي من شنائع الزنا والعياذ بالله. لذلك يعني قال العلماء الجزاء من جنس العمل، فهذه الشهوة مكانها الأرض والقبور حتى لا تفسد في الأرض، لأن الله لا يحب الفساد، وليس هناك أفسد من الشهوة التي لا توضع في الحلال. ولذلك حل الله سبحانه وتعالى التعدد للرجل إذا لم تكفيه واحدة، وبالتالي الله سبحانه وتعالى جعل يعني تزين المرأة لزوجها من أعظم العبادات. لماذا؟ حتى تكون سببا في عفة زوجها، ولغير ذلك قيسه في أمور بين الزوجين. لماذا؟ لأنها الله أراد تحسين الإنسان وتحسين الرجل وتحسين المرأة بهذا الزواج. فإذا ذهبوا إلى السفاح والزنا والخبائث فأفضل شيء كما شرع الله وهو حد الزنا وهو الرجم، فيرجم هذا الإنسان. أما الأعزب فيجلد 100 جلدة، يجلد 100 جلدة. وبعض العلماء مثل الصاحبين سيدنا الإمام أبو يوسف وسيدنا الإمام محمد حسن الشيباني رحمة الله عليه قاسوا حد من عمل عمل قوم لوط، قاسوه على الزنا، لذلك يحد بحد الزنا، فإن كان متزوج فيرجم وإن كان أعزب يجلد. لماذا؟ لمناسبة الفعل أو كأنه فعل واحد. فأول شيء الثيب الزاني هذا يقتل ويرجم لكن بوجود إمام. طيب إذا إنسان وقع في هذا الفعل ولم يقم عليه الحد فأمره إلى الله، أمره إلى الله، إن شاء عذبه إن شاء غفر له، فيعني يتوب إلى الله بينه وبين الله ويستغفر الله سبحانه وتعالى، لعل الله تبارك تعالى أن يتجاوز عنه يوم القيامة، لكن هو أصاب حدا من حدود الله. ثم الأمر الثاني النفس بالنفس، والنفس بالنفس هنا بمعنى قاتل النفس، أي أنه قتل نفس تعمدا أو بغير حق، كما قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله، فكل نفس مسلمة حرم الله قتلها إلا بالقصاص. يعني إنسان قتل إنسان ماذا نفعل به؟ نقتص منه، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فبالتالي يقتل هذا الإنسان قصاصا لأنه قتل نفسا آخر، فالقاتل يقتل، فالقاتل يقتل طبعا قتل عمد. وأنواع القتل طبعا عدة أنواع عند العلماء، منها القتل العمد، قتل شبه العمد، القتل الخطأ، قتل جرى مجرى الخطأ، والقتل بالتسبب، فكل واحدة منها لها أنواعه. لكن المقصود في الحديث هنا أنه قتل قتلا عمدا إلا أن يعفو ولي الدم، موضوع آخر، لكن هو بالقصاص. والأمر الأخير إخواني أخواتي، اللهم صل على سيدنا محمد التارك لدينه المفارق للجماعة، يعني بمعنى من هو التارك لدينه المفارق للجماعة؟ المرتد، ترك دينه، ترك دين الإسلام وخرج منه وفارق جماعة المسلمين، هذا معنى فارق للجماعة، تمام؟ لكن هو ارتد وكأنه ذهب إلى دار الحرب وإلى دار الكفر، هنا المعنى. ولذلك هذا المرتد قالوا لأنه سيهلك نظام الدولة وسيهلك نظام الأحكام ونظام الإسلام، ولم يصبح لدولة الإسلام هيبة. من أراد يعني كأنه يكفر وكأنه يعني يرتد عن دينه فليس له من محاسب، لا، الأمر ليس هكذا. فلذلك قضية الردة حقيقة لها تفاصيل كثيرة عند العلماء، لكن بالإجمال الذي يرتد عن دينه يستتاب ولا يقتل مباشرة، لا يقتل مباشرة إنما يستتاب. ولذلك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ماذا فعل؟ حرب إيش اسمها؟ حرب المرتدين، صحيح؟ حرب المرتدين. كانوا ماذا يفعلون الصحابة رضي الله عنهم مع سيدنا خالد؟ كانوا يذهبون إلى القرية، فإذا سمعوا بها الأذان تركوها، وإن لم يسمعوا بها الأذان دعوهم وتكلموا معهم ولم يقاتلوهم مباشرة. وقد ارتدت العرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك يستتاب ثلاثا، نعلمه، ندعوه، نزجره، نخوفه، ثم بعد ذلك يقتل إذا لم يستجب وأصر على ردته، لكن لا يقتل مباشرة. سريعا إن شاء الله تعالى، اللهم صل على سيدنا محمد. نحذر يا أخواني أخواتي، نحذر كل الحذر من الوقوع في ردة ونحن لا ندري. فالذي يسب الرب والدين هذا مرتد، والذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقع في الكفر، يعني ارتد عن دينه. والذي يا أخواني يستهزئ بالأنبياء وينكت على الأنبياء ويستهزئ بالجنة ويستهزئ بالنار أو يستهزئ بنكت عن الله وعن صفاته هذا أيضا يكفر. فبالتالي نحذر كل الحذر إخواني، هذا أمر للأسف من أشنع الأمور التي انتشرت في زماننا، وهو كثرة الفاظ الكفر والعياذ بالله. إن عصب أو عمل أي شيء مباشرة يسب الدين أو يسب الله سبحانه وتعالى، حاشاه تبارك وتعالى. فليعلم علم اليقين أن هذا السب وهذا الشتم وهذا يعني الكلام يخرجه من الدين، وإذا خرج من الدين فأصبحت زوجته حرام عليه، وأصبح أولاده لا ينتسبون إليه، وأصبحت أعماله كلها محبطة وذاهبة، ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. والأعظم من ذلك كله إذا مات على ذلك فهو خالد مخلد في جهنم. لماذا؟ لأنه تلفظ بهذا الألفاظ الشنيعة الغريبة. لذلك نعلم الناس، نحن في هذا الدرس لا نريد يعني نكفر الناس أو نكفر المسلمين، لا، حاشا لله، لأنه هو من باب التعليم، ومن باب من وقع في هذا الأمر فيحذر لنفسه ويعلم غيره. والأمر يعني هو فقط ينطق الشهادتين، يعني كيف يعود مسلما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هكذا رجع إلى الإسلام. فبالتالي يعني هذه الأمور التي ذكرتها تعود له من زوجة وأولاد وتكفين وتغسيل إلى غير ذلك، لكن لا بد أن يحذر كل الحذر من هذا الموضوع حقيقة. فنحذر كل الحذر في الوقوع في هذا الألفاظ، ونعلم الناس، نعلم الشباب، نعلم البنات، لأن حقيقة الأمر مؤسف جدا. يعني كيف تنتصر أمة وكيف تعود أمجاد أمة وعزة أمة وفيها من يسب الله ويسب دين الله؟ يعني هذا يعني شيء بعيد جدا، بعيد جدا حقيقة. الله المستعان. نعم، فالتارك لدينه المفارق للجماعة. فنحذر كل الحذر إخواني أخواتي، الله يبارك فيكم. يلا الحديث الخامس عشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليخفر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. نعم بارك الله فيك. حديث الخامس عشر إخواني أخواتي، عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منكم يؤمن، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، بضم الصاد، ليصمت. تمام. وفي رواية أو ليسكت. الصمت معنى السكوت إخواني، وهذا أيضا من قواعد الإسلام ومن أركان الدين، وهو أن الإنسان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، والإيمان بالله لصحة العمل، والإيمان باليوم الآخر يعني ذكر ركنين من أركان الإيمان بالذات، الإيمان بالله واليوم الآخر. لماذا؟ لأن الإيمان بالله هو صحة العمل والتذكير بعظمته، واليوم الآخر إذا أنا سكتت أو أكرمت الضيف أو أكرمت الجار إنما ثوابي عند الله سبحانه وتعالى، فذكره باليوم الآخر لما له من ثواب أو عقاب. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ماذا يفعل؟ ماذا يقول؟ فليقل خيرا أو ليسكت. يعني قالوا كلام الخير يكون دائما بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في تعليم الدين، في تعليم الأحكام، في ذكر الله سبحانه وتعالى. كما قال بعض العلماء يعني أكثر ما يندم عليه أهل الإيمان يوم القيامة ساعة لم يذكروا الله فيها، فقولوا لا إله إلا الله وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو ليصمت. وكما ورد في الحديث: من صمت نجا، من صمت نجا. وبالتالي قال الشاعر: إن لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السديد سداد، إن لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السديد سداد. فالسداد كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أي قولا صائبا خيرا. فالصمت إن لم أجد قول فيه خير فصمتي وسكوتي هو السداد، لأن الإنسان إخواني هو يعني معلق بكلامه، ما خرج من كلامه فهو معلق به، إن كان خير فكتبت عليه خير، وإن كانت شر كتبت عليه شر والعياذ بالله. لذلك نحذر إخواني من الغيبة، الغيبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله أرأيت إن كان فيه، يعني وجود إيش حقيقة فيه؟ قال: إن كان فيه فقد اغتبته، هذا الغيبة أصلا أن يكون إشي فيه، وإن لم يكن فيه فقد بهته، يعني كذبت عليه بهتان. فالغيبة للأسف من كبائر الذنوب، فلا نذكر أحد في غيبته بسوء، أو أقول والله فلان كذا وفلان كذا وأتكلم عنه أنه طويل أو قصير، والله فلان ذهبت وفلان شفتوا ما أشرها وكيف تتعامل كيف كلامها وفي ظهري أتكلم عن هذا، من الغيبة المحرمة التي ترتكب التي توصل الكبائر والعياذ بالله. أو النميمة، والإنسان يمشي بين الناس بالفساد والفتنة والسوء، أو الجدال بغير حق، أو اللعن، اللعن من كبائر الذنوب، أو كلمة أف للوالدين ونهر الوالدين من كبائر، كلها الأعمال اللسان من سب وشتم، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، الجدل والمراء وإلى غير ذلك حقيقة من آفات اللسان التي تدمر الإنسان إخواني إخواتي. فأمسك عليك هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أمسك عليك هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن أمسك الفضل من كلامه وأنفق الفضل من ماله، طوبى لمن أمسك الفضل من كلامه، أمسك الفضل يعني أمسك الزائد عن الحاجة من كلامه وأنفق الفضل من ماله، هذا هم أصحاب الجنة. فإن لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السديد سداده. فنتعلم الصمت إخواني، نتعلم أن لا نتكلم أحيانا، لأن الكلام هنا سيؤدي إلى السوء. ويعني والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، يعني الفم والفرج. فالذي يضمنهما بمعنى لا يدخلهما في الحرام فهذا ضامن للجنة بإذن الله تعالى. ثم قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، يعني فليكرم جاره. وهذا حقيقة من شدة الإكرام، لأن الضيف الثالث الضيف قدم الجار على الضيف. لماذا؟ لأن الضيف ساعات معدودة ويذهب، أما الجار فالجار باقي ومستمر. فبالتالي يعني المشاكل التي تصبح بين الجيران لابد لها من حسن خلق حقيقة. هذا الولد مضروب من ولاد الجيران، أروح أسوي معهم طوفي بزيادة؟ ولا تكون حكمة في الكلام، وتكون حكمة في التعامل مع أولاد الجيران ومع أبو الجيران ومع كذا كذا ومع الفم وهكذا. الإحسان، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار، يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. سيورثه يعني كأنه قريب، كأنه واحد من أولاده. النبي عليه الصلاة والسلام يوصي أحد الصحابة: إذا طبخت مرقا، يعني هكذا شيء من الطعام والشربات، قال: فأدي إلى أقربهم بيتا من جيرانك، ودي لجيرانك أكل وطعام وشراب. وما نال إبراهيم عليه السلام، يعني كما ورد في الحديث، كيف نال إبراهيم عليه السلام هذه المنزلة عند الله؟ قال: بإطعام الطعام. كيف أصبح خليل الرحمن؟ قال: بإطعام الطعام، للضيف أو للجيران. لذلك حقيقة إخواتي أخواني، لا نتكلم عن الجيران بالسوء، بل نحسن إليهم ونحسن فيهم الظن. هكذا الإسلام، هكذا الدين. فإن جاءتني منه إساءة أكظمها، أو أذهب أراجع بالحكمة والأدب. ليس الشتم والسب كل الناس يستطيعون ذلك، لكن أهل الإيمان يجب أن يبتعدوا عن ذلك. ليس هذا مسلكهم وليس هذا نصيبهم وكلامهم بالسب والشتم، لا، إنما كلامهم بالأدب والحكمة والخلق وإظهار الخلق. وهذا حال نعلم علم اليقين إخواني، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، قادر على أن ينفذه، قادر راح يسوي مشاكل وطوش ويضرب ويسب، قادر وقادر على أن ينفذه، ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا. وفي رواية أخرى: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، ناداه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء. لماذا؟ وفي حديث آخر، أو قبل لماذا، في حديث آخر: ما تجرع الإنسان جرعة أحب إلى الله من كظمة غيظ. فمرات بيجي الولد زعلان بعيط، مرات تيجي مثلا والله الجارة سوت كذا، والله ذاك. هانا لما نجينا هذا الخبر، اعلم أن الغيظ الآن سيشتعل، والقلب سيصبح فيه نار تغلي. طيب ما العمل الآن؟ نضرب ونهجم ونقتل وندبح؟ والكاظمين الغيظ. الله قدر هذا الحال عليك أساس يشوف قدرتك على قضم الغيظ، لأنه الذي يكظم الغيظ هذا إخواني أخواتي حقيقة إنسان، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة الذي يسرع الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لأن الشياطين الآن تبدأ تنفس، وهذا يعلم أنه حقيقة رجل ومن الرجال. فليكرم جاره بكظم غيظه وابتعاده عن السب والشتم ولغير ذلك. تمام؟ فنحذر من قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: يا رسول الله خاب وخسر، من هذا؟ يعني لا يكتمل إيمانه. قال: من لا يأمن جاره بوائقه، يعني جيرانه بخافوا منه بحسبوا له ألف حساب وبتقوا شره من كثر ما هو شراني. ثم الثالثة، ومن كان يؤمن باليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف طبعا من أعلى القربات عند الله سبحانه وتعالى، ومن المستحبات العظيمة في إكرامه، في طيب الكلام له، في إطعامه الطعام، في استقبال أحسن الاستقبال. هذا من علامات الإيمان، وكل على وسعه وعلى قدره. فبالتالي كما علمونا مشايخنا أن الضيف إذا جاء تزال محو سيئات البيت وأهل البيت، تخرج مع الضيف من الإكرام الذي، والضيف كما يقولون الضيف ضيف الله سبحانه وتعالى، هذا ضيف يعني الله يريد أن يكرمه ويعينه. فبالتالي هنيئا لمن جاء عنده ضيف يكرمه ويلينه الكلام ويهيئ له الفراش ويبتسم في وجهه ولا يعبث ويفتح له أبواب بيته وراحته، هذا كل في إرادة الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. نختم آخر الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. نعم لا تغضب لا تغضب. نعم رواه البخاري رحمه الله. حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث السادس عشر. الحديث السادس عشر أن رجلا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الوصية، وهذا تعليم لنا هذا كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم له، قال لا تغضب لا تغضب. فكأن الرجل في رواية أخرى قال رسول الله أوصني أو زدني، فقال لا تغضب لا تغضب. لماذا؟ قال العلماء إخواني، حقيقة الإيمان تتكشف وتتبين في ثلاثة أحوال، وتتبين يعني في ثلاثة أحوال. يعني اللي بيقيس إيمانه يشوف حاله في الثلاث أمور هذول، عند الغضب وعند الفرح وعند الحزن، يتبين حقيقة الإيمان. لماذا؟ لأن عند الغضب كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا غضب يعني فليستعذ بالله من الشيطان، فليستعذ بالله من الشيطان. لماذا؟ لأن الشيطان كأنه ينفث فيه، ويعني هكذا يشعل الأمر في جسده، فليستعذ بالله الشيطان الرجيم. يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما هي منير؟ وكيف؟ طيب كيف الآن؟ 58 البطارية وقفت. خلاص أقف له هنا إن شاء الله، ده في حديث 19 حتى لم ما يضيع الكلام. طيب إخواني خلينا نقف له هنا إن شاء الله تعالى، نقف إلى هنا إن شاء الله تعالى، بس أكمل الفكرة عند الغضب، ونعيد إن شاء الله مرة قال هذا الحديث، عند الغضب الشديد وعند الفرح الشديد. فالإنسان قد ينسى نفسه مع الفرح فإذا إلى ما حرم الله، وعند الحزن الشديد قد يتكلم بكلام في سوء اعتقاد وسوء ظن في الله إلى غير ذلك. فحقيقة الإيمان تتبين في هذه الأمور الثلاثة التي إن شاء الله يعني سنشرحها المرة القادمة بإذن الله تعالى. الله يعطيكم ألف عافية. الحمد لله يعني اليوم قرأنا 6 أحاديث تقريبا، إن شاء الله يعني نكون هكذا نتم إن شاء الله 40 حديث في هذه 10 لقاءات إن شاء الله تعالى. الله يعطيكم ألف عافية مشايخنا شيخاتنا، بارك الله فيكم، الله يجزيكم الخير، الله يكرمكم جميعا. في أي سؤال أو تعليق أو أي أمر أو أي سؤال في أي موضوع تفضل إخواني أخوات، الله يكرمكم يا رب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بدي أسأل سؤال، في صديقة إلنا تعلمت التصوير وكانت تشتغل داخل استوديو إنها تصور، بس بعد فترة لأنها الاستوديو إلها ولزوجها صارت تضطر تطلع تصور بأعراس إنهم بطلبوا فتاة اللي تصور مش رجل، فممكن تعرف أنت جو الأعراس ممكن مش كله إسلامي بيكون، فهو هذا باب رزقهم، فتصوير هالأعراس هذا هل يعتبر فيه حرام؟ يعني هاي الرزقة تعتبر فيها حرام؟ الله يجزيك الخير. الله يكرمك. لا هو التصوير يعني التصوير كتصوير أختي ما في مشكلة، يعني التصوير الفوتوغرافي سواء كان صور أو فيديوهات ما في مشكلة، بس أنا يعني من اللاحظ بعض الأمور إنه عفوا الآن قد يكون النساء طبعا أنا ناهيك الآن عن قضية الموسيقى وقضية الأغاني وهذه القضايا كلها، يعني هذا أمر آخر. أتكلم عن التصوير نفسه، أنه الآن إذا التصوير ما في مشكلة كتصوير، هذا أولا. ثانيا يعني إذا كان في عورات، مش يعني عورات، عورة يعني آسف، عورة المرأة للمرأة من الصورة إلى الركبة، تمام؟ فبالتالي يعني هذا الأمر نكون محتاط له، أن لا تصور أي عورة بالنسبة لمرأة أخرى، لأنه لا يعني ما لا هذه عورة حتى لو كانت امرأة موجودة. فبالتالي تحذر من قضية تصوير العورات. ثالثا عند الإنتاج أو إخراج الصور أو الفيديوهات لا تخرجها إلا هي، بحيث أنه لا يأتي زوجها ينظر إلى النساء والعياذ بالله، أو تنكشف بعض الأمور هذه، تمام؟ فبالتالي يعني هي كتصوير ما في مشكلة، لكن الآن تصفي عندنا قضية إن هذه المرأة تذهب إلى موسيقى، تذهب إلى أغاني، تذهب إلى قضايا أخرى حقيقة. فيعني الله المستعان. يعني أختي إذا كان في يعني حقيقة ضبط لهذا الموضوع في قضية الحفلات والأعراس، وهو من صعوبة المكان حقيقة، يعني من صعوبة المكان. أنا لا أقول أن المال حرام، أنا لا أقول أن المال المكتسب من التصوير حرام، لا، المال حلال، المال كمال حلال، لأن الفعل حلال وهو التصوير، تمام؟ لكن كما قلت لك بالشروط المطلوبة، عدم كشف عورات عند الإنتاج والإخراج، يكون يعني امرأة هي التي تنتج وتخرج الصور ولا يطلع عليها أي رجل. لكن نصف الآن موضوع آخر، المال حلال، اتفقنا؟ موضوع الآن الأغاني والموسيقى، وقد يكون لا سمح الله في اختلاط أو غير ذلك، هذا موضوع إثم. فإذا هي استطاعت قدر المستطاع تتجنب هذا الإثم إما بعمل آخر، أو إن تستطيع أن يعني تذهب إلى بعض الحفلات دون الآخر أو إلى غير ذلك، هي ترجع إلى نفسها، فهذا الأفضل والأكمل. لكن إن كان السؤال عن المال فالمال حلال، واضح؟ لكن بدها تتقي الله في الإثم التي سيقع بسبب حضور هذه الحفلة من هذا الباب، والله جل وعلا. نعم، إيش عندك أستاذ شيء؟ هل يجوز لمسلم قتل آخر بسبب أخذه لماله وقيامه بالنصب عليه؟ لا يجوز، لا يجوز قتل المسلم لهذا السبب. قتل المسلم بس في إحدى الثلاثة التي ذكرناها في الحديث، أما إذا أخذ ماله إذا نصب عليه يعني يقوم بأنواع الأساليب، يذهب إليه ناس يمون عليه، يعني قد يعني يقف عليه محكمة شرعية هكذا يطالبه، لكن يقتله أبدا، يحرم عليه ويأثم بذلك إثما عظيما جدا، يكون قتل متعمد ويطلب حقه بكل أسلوب ممكن شرعا. فإن يعني لم يستطع يطلب حقه من الله يوم القيامة إن لم يكن في الدنيا، لكن يأخذ بكل الأساليب. نحن لا يعني لا نرضى بالنصب، ولا يرضى أن واحد يأخذ حقي، أنا أطالب بحقي بكل وسيلة ممكنة مشروعة، لكن لا أصل إلى حدث قتل. نعم. ماشي إخواني، إخواتي، في عندكم شيء على الزوم أو أي سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير، نراكم إن شاء الله الاثنين القادم إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله. الله يجزيك الخير، جزاكم الله خير.